بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وللخفض ثلاث علامات، كما سبق لكم أن العلامات أربع: رفع ونصب وخفض وجزم. سبق علامة الرفع والنصب، اليوم علامة الخفض. والخفض لو ثلاث علامات، يعني إذا قلت هذا اسم مجرور أو تقول مخفوض، هذا اصطلاح كوفيين أو اصطلاح بصريين، اسم مجرور علامة جره، نقول إحدى العلامات الثلاث الآتية: إما أن تكون كسرة أو ياء أو فتحة. فلا يمكن أن تقول مثلا اسم مجرور علامة جر الضمة، ولا يمكن تقول اسم مجرور علامة جر الجزم، ما يمكن. وإن مجرور علامة جره إما كسرة أو ياء أو فتحة، فلا يمكن أن يكون اسما مجرورا بغير هذه العلامات. قال: فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، اسم مفرد مثل زيد، عمر، خالد، المنصرف يعني الذي يقبل التنوين ليس ممنوعا من الصرف، فمثلا إبراهيم ممنوع من الصرف، العلمية والعجمة، إسحاق كذلك، إسماعيل كذلك، فما كان منه ممنوع من الصرف لا يكون مجرورا بالكسرة وإنما بالفتحة كما سيأتي. فمثلا تقول: وجاء رجل، مثل ما قال: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. وجاء رجل من أقصى المدينة، المدينة مضاف إليه، مجرور وعلامة جرة الكسرة. لماذا؟ لأنها اسم مفرد منصرف. والله عز وجل يقول: وإلى عاد أخاهم هودا. وإلى عاد، إلى حرف جر، عاد اسم مجرور وعلامة جرة الكسرة، لأنها اسم مفرد منصرف. لكن لو كان غير منصرف: وإلى ثمود، ما لم يكن بالكسرة وإنما بالفتحة، لأنها اسم غير منصرف كما سيأتي. وكذلك: وإلى مدينة، اسم غير منصرف. فلو قلت: مررت بزيد، مررت فعل فاعل، بزيد بحرف جر زيد، اسم مجرور علامة جرة الكسرة، لأنها اسم مفرد منصرف. هذا هو القسم الأول: إذا كان اسما مفردا منصرفا يجر بالكسرة. القسم الثاني: إذا كان جمع تكسير منصرف، مثل: مررت برجال، اسم مجرور علامة جر الكسرة، لأنه اسم منصرف. وتقول: مررت بسيارات، اسم مجرور علامة جر الكسرة، لأنه جمع تكسير. ولا مؤنث سالم، مؤنث سالم. ولو قلت: مررت بمدارس كثيرة، مدارس جمع تكسير لكنه ممنوع من الصرف، فلا نكسره بالكسرة وإنما بالفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف. لذلك قال: المنصرف. وتقول: مررت بمساجد واسعة، مساجد هنا ممنوع من الصرف بالفتحة، وهنا قال الشرط جمع تكسير سالم، فلابد أن يكون سالم، مثل: رأيت عندنا شاب، مررت مثلا عندنا الكاس، مدارس، مسطرة، ألوان، لون، مررت بألوان كثيرة، اسم مجرور علامة جرة الكسرة، لأن جمع تكسير منصرف. والعلامة الثالثة تكون في الجمع المؤنث السالم، تقول: مررت بهندات، وتقول: مررت بفاطمات، وهكذا. هذه العلامة الأولى الكسرة. العلامة الثانية الياء، وتكون في ثلاث مواضع: الأسماء الخمسة، مثل: مررت بأبيك، ومررت بأخيك، وذهبت إلى ذي مال، تقول اسم مجرور علامة جرة الياء، لأنها من الأسماء الخمسة، وهكذا. والأمر الثاني في التثنية كمثنى، فتقول مررت بطالبين ومررت بولدين، تقول اسم مجرور عن جره الياء لأنه مثنى. وكذلك في الجمع فتقول مررت بمؤمنين وقدمت إلى مسلمين وجلست مع تائبين، وهكذا اسم مجرور عن جره الياء لأن جمع مذكر سالم. الموضوع الثالث، العلامة الثالثة الفتحة نيابة عن الكسرة في الاسم المنصرف، هنا قال الاسم المنصرف، واحترز في الأول في الاسم المفرد وجمع التكسير من أجل هذا. في الاسم المنصرف، الاسم المنصرف إذا كان منصرف، إذا في الاسم غير منصرف، إذا كان اسم غير منصرف فيجرب الفتحة نيابة عن الكسرة، مثل تقول مررت بمساجد وتقول وإلى مدين أخاهم شعيبا، وتقول وإن ومررت بإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، هذه كلها ممنوعة من الصرف العلمي والعجمة، فتقول مجرورة بالفتح علامة جر الفتح نيابة عن الكسرة لأنها ممنوعة من الصرف. والمعنى الصرف يكون العلتين، إما علمي مع علل أو لص مع علل، وجمعت في قول اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة في الوصف قد كمل، هذه الأوصاف العلل التسع وسيأتي إن شاء الله، وسنذكر العلل إن شاء الله بعد درس غد حتى يعلم الشخص ما هو ما هي الأسماء التي لا تنصرف لا تقبل التنوين، بكل كل عل كل كل علة مع مثال، ونضع لها سبب المنع في ذلك، مثل مثنى وثلاثة ورباعة، مثنى هي مصروفة من اثنين اثنين فجعلت مثنى، وعمر عدلت كذلك معدولة عنها كما سيأتي إن شاء الله. إذا انتهينا من درس علامة الجزم غدا نرجع نبين المنصرف من غير المنصرف لن يأخذ وقت طويل. فتبين ما سبق أن العلامة الثالثة من علامات الإعراب هي الخفض، والخفض ثلاث علامات، القسم الثالث من علامات الإعراب الخفض، والخفض له ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. الكسرة في ثلاث مواضع، والياء في ثلاث مواضع، والفتحة في موضع، والسبب. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.